مجنون يقبل التوبه في صوره اسمها صوره الفاضحه صوره الكاشفه صوره المنشقشه اللي فتحت المنافقين ومع ذلك معامله بسخوف يا جماعه التوبه فتح لنا من الان الى تقف الاضرار ولا بد ان تراجع نفسك فيها وعليها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد الوعي حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشر استبشر يا اخي ربنا اشترى منك نفسك فقبل ما تدي نفسك لله لا بد ان تطهر نفسك لله سبحانه صح يا جماعه مش لما تيجي تبيع سلعه لابد السلعه دي ما تكونش شايفها معيوبه لانك لو بعت سلعه معيوبه هتبقى في وشك لو بعت سلعه معيوبه هتبقى اساءه ليك ده الكلام ده لو انت بتبيع سلعه لواحد واحد ما بالك بقى ان تشتري منك نفسك مين ربنا ربنا فترضى كده ان ربنا يشتري منك نفسك ومليان غير من حسن يشتري منك نفسك وانت لسه مصر على قلوب المعاصي لا ابدا قبل ما تبيع نفسك لربنا ابدا طهر نفسك عشان لا تعطي لله سلعه معيبه لا تعطي لله سلعه ايه معيبه فاستبشروا ببيعكم اول ما اسمع استبشروا ببيعكم اتملا قلبك رضا لله سبحانه وتعالى الذي بايعته اليه وذلك هو الفوز العظيم وتسمع بقى ازاي طهر نفسي ازاي اسلم نفسي لربنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يبقى كده تطهر نفسك بالتوبه من عباده السجود بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى من الذي لا تؤثر وتخوفك وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم اللي يضل بعد اللي ينتكس بعد اقبال ربنا ما صدقوش هو اللي صدق نفسه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يا جماعه حتى يبين لهم ما ينطقون يبقى اوعى تسيب العلم بعد الاعمال عليه اوعى تسيب الطاعه بعد الاقبال عليها من الان الى تؤثر في الارض وما كان الصحابة خدوا الدين منهم اللي خدوا الدين في الجهاد منهم اللي خدوا الدين في الحلال والحرام في تعلم العلم منهم اللي خدوا الدين في القضاء منهم اللي خدوا الدين في الغنى وتوزيع الصدقات على المسلمين وتجهيز جيش النصر وشراء بئر الرومية منهم اللي خدوا الدين في أشياء وتخصصات فهنا ربنا بيقول لك مش كل المؤمنين هيفروا الجهاد في سبيل الله ولا كله يتعلم العلم الشرعي لا لابد يكون كل واحد المهم في الصلة النهائية ان نكون يا جماعة بنخدم ان نكون كلنا بنخدم اخر حلقة من الايات اللي اتوقفت في سورة التوبة آية 29 أولا يرون أننا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ساعات بتحصل لك فعلا في حياتك ساعات بتحصل لك اشارات ربانيه في حياتك ساعات لما بتبقى بعيد شويه عن ربنا يحصل مطبات في حياتك اللي طبقته ربنا في فولك بقى عشان تتوب عشان ترجع فاياك والله اياك والله اي اشاره في حياتك فهو صح ان ربنا مستعتبر ان ربنا بيقول لك ارجع اخر ايه في الباب اخر بقى سوره التوبه لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليه سبحانه يصاب الحرب اللي كان بيك. لما واحد كافر يقول تقول نفس تفلتت مني الى النار. شوف دي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش خير الا ودليل عليه، ما فيش شر الا وحفظنا منه. عزيز عليه ما علمتم حريص عليه. اي حاجه فيها عمل ومشقه يقول لك ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرناهم بالسواك وفي المسجد. لولا ان اشق على امتي، مش عايز يشق علينا ابدا في اي حاجه صلى الله عليه وسلم. لما جيت بالتضحيه دفع التضحيه البقره والجمل افضل من الكبش، فذبح الخروف. ليه ذبح الكبش؟ ليه؟ تيسير على امتي. كان اي حاجه تيسير بنحس عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هي معنى عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم من مؤمن ال معكم رؤوف رحيم. تكتفي بهذا القدر في هذه الجلسه، وان شاء الله الجلسه الجايه هنعيش مع سوره يونس باذن الله تعالى، ونقتصر سوره يونس نسال الله تعالى ان يرزقنا لكم فهم القران وتدبر القران والعمل مع القران. النهارده يا جماعه ليله وتريه ليله 25، اتفقنا ان الشغل الجاد كله بدا من ليله 23 اللي النبي قال فيها التبسوها في سابعه ايه؟ طبقه او سبع ادوار. فمن 23 الشغل الجاد بدا، وليله 25 ليله ارقى الليالي مع ليله 27 فاشتغل فيها. صف قلبك من اي حاجه، اي اصرار على معصيه تتوب منها، اي غير اي حسن، اي زعل بينك وبين حد. صف قلبك كده عشان قلبك يبقى فيه عفو، يبقى يقابل العفو من الله عز وجل، فيحب هذا العفو عنك فيعفو عنك سبحانه وتعالى. ولا تنسى انك في جوف الليل الى الاخر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ. سمع الله لمن حمده. وذلك هو سمع الله لمن الله أكبر Yeah.

والأبصار من Thank you. كما سمعت فيها عن الله سبحانه وتعالى وسنسمع الآن بإذن الله تعالى أيضا من الأقسام سورة إسماعيل يونس عليه السلام لم نذكر فيها إلا مرة واحدة ذكر في سورة أخرى كثيرة لكن السورة دي سميت سورة يونس. بعض العلماء قالوا بأن هذه السورة نزلت فترة من الفترات التي اشتدت فيها المحن على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد موت زوجته خديجة بعد موت أبي طالب للعام اللي بعض العلماء السير سموه بعام العام الحزن وعد اشتد عذاب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. ف يونس عليه السلام حصل مقام حاجه غريبه ما حصلتش الأمم السابقة كانوا بيعملوا بشر ويكفروا فكان هلو ثم ينزل عليهم عذاب أن يستقصر إلا قوم يونس دول تابوا لما يونس عليه السلام سابوا وطارق طارق المرضى والقصة المعروفة لما رأى السفينة كما في سورة الأنبياء. فسبحان الله في هذا الوقت قدر الله عز وجل أن يتوب هؤلاء ويرجع إلى هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذه إشارة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما ذاك هؤلاء فلا تقل لا يضح صدرك حرجا مما يفعل هؤلاء هؤلاء وسائر اليوم الذي يؤمن فيه هؤلاء الذين يحاربون. فعلا نلاحظ بعد كده ان صناديد الكفر اللي كانوا يحاربوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا دخلوا الاسلام واصبحوا فاتحين للبلدان وعبروا العرس رضي الله عنه. في سورة يونس تتكلم عن الضلال فماذا بعد حق إلا الضلال ففي حق في الضلال في ناس بتنشر الحق وفي ناس بتنشر الضلال. فمن أكثر النماذج اللي نشر الضلال في الأرض ومكلمة الضلال من فرعون عليه لعنة الله فرعون اللي تبجح تبجح لم يتبجح وحنا ربنا الأعلى مع من الله غيره كل الكلام دي سورة يونس بقى نهاية الباطل النهاية أهل الباطل نهاية شرارات الباطل المتمثلة في الهند في هذه العلاقة قبل ما يصل موسى عليه السلام بشيء من التفصيل ثم بعد ذلك بيتكلم عن نهاية فرعون عليه لعنة الله. بس قبل ما يذكر كلامنا هنا وأوحينا إلى موسى وأخيك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر ان مهما كانت الظروف المحيطه بك اياك ثم اياك ان تتخلى عن دينك اياك ثم اياك ان يخلو بيتك من نصره دون الله عز وجل. ان الدين يقام الاول في البيوت قبل ان يقام في المجتمعات والعاده. اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم وبيوتكم تقم لكم ما لم تعد في ارضكم. في نظارة أخوانا اللي سمع من غير في نظارة فإقامة الدولة الإسلام في الأهل في البيوت إن أنت تعصب ربنا وتعصب شعب ربنا إقامة الدولة الإسلام في البيوت وأوحيت أن يعني سامخي أن تبوأ لقومكم ونصر بيوتا واجعلوا بيوتكم إيه قبلة. اللي ينقص المسلمين الأيام دي تحويل الدين إلى أخلاق تحويل الدين الى نفس شكر انت تنسى وقتك واجعلوا بلعتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. تقلب بعد كده بس دلوقتي عن خعن فرعون وهلاك فرعون تسمع بقى عن تاسف ويحس كده انه ايه اتكسر. قال الله تعالى وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا الحق نفسك قبل ما تنتهي أن تقول للرسول يا حسرة على ما عرضت في جنب دار الدنيا من أقرب السافرين إن أقرب اليوم من أجيك ببدل تكون لمن خلفك آية لما تسمع الآية افتكر كده لما تشوف فيلم وثائقي والحاجة التي وصلت وتشوف كده وهو معظم وجايبين الهجومة بتاعته تبص تلاقيه قاعد مسافر كده سبحان الله العظيم في التابوت اللي حاطينه فيه تقول سبحان الله هو ده اللي كان بيقول أنا ربنا ولا أعرف هو ده اللي كان بيقول ما علمت لكم به إلا من غيره أيوة هو ده قدام ملكوت الله وقدام قدرة الله سبحانه وتعالى فلما تختم سورة يونس هيكون قلبك امتلأ بتعظيم الله امتلأ بمعرفة الله امتلأ يقين في أن الدين لا بد أن يمكن له كما وعد الله سبحانه وتعالى وكذلك صلى الله عليه وسلم لكم تدبر القرآن والعمل القرآن والسلام عليكم ورحمة الله ولا يحزنك قوم Thank you. سمع الله عمينا محمد. I'm sorry.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.